الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي الجواب على استدلال الشوكاني عليه رحمة الله على جواز التوسل بالأنبياء والصالحين، وأن الأدلة التي ذكرها ليس فيها دلالة، وعامة أهل العلم على خلاف ما قال. وكان من ذلك حديث الأعمى، وقد عرفنا أن الأعمى إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب منه الدعاء، ما طلب غير ذلك. لكن نحب أن نزيد بيانا للكلمة التي لقنه إياها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال له: قل اللهم شفعه في وشفعني فيه. نعم، انتبه. مثلا تقول لرجل صالح: ادعو الله لي أن يقضي حاجتي، فرفع يديه ليدعو، فهو يدعو أن يقضي الله حاجتك، وأنت رفعت يديك اللهم استجب دعاءه. انتبهت؟ اللهم شفعه في أي اقبل دعاءه فيه، وشفعني فيه أي اقبل دعائي الآن. فالنبي يدعو للأعمى، والأعمى يقول: اللهم استجب دعاء نبيك، اللهم استجب دعاء نبيك. فهذا معنى هذه الكلمة. على كل حال، الشوكاني يقول إنما كان توسل الأعمى وتوسل عمر بصلاح ذاك بصلاح النبي وذاك بصلاح العباس، لأن العباس عنده أعمال صالحة والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين، فالتوسل إنما هو بأعمالهم الصالحة لا بذواتهم ولحمهم ودماهم. ثم ذهب يعزز ذلك بأدلة ألا التوسل بالأعمال الصالحة، فيقول: قد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكى عن الثلاثة. سيأتي الثلاثة ماذا فعلوا؟ توسلوا بأعمالهم الصالحة. فيقول: هذا دليل على جواز التوسل بالأعمال الصالحة، وهذا إنما توسل بالعباس لأن أعماله صالحة، وذاك توسل بالأعمال لأن أعماله صالحة. ولا التوسل بالعمل الصالح ثابت في حديث ثلاثة: التوفيق بيد الله. انتبه للفرق. التوسل بأعمال الصالحين هذا وحده، والتوسل بأعمالك أنت الصالحة شيء آخر. فأين التوسل بأعمال الصالحين؟ الحديث حديث الثلاثة في التوسل بعمله هو الداعي، والشوكاني يريد أن يستدل به على التوسل بعمل شخص آخر، فالدليل في غير محله. حديث الثلاثة كل واحد توسل بعمل نفسه، والشوكاني يريده دليلا على التوسل بعمل آخر. أنا أتوسل بالصالح الفلاني، بالرجل الصالح، بأعماله الصالحة. من أين لي؟ كيف أتوسل بأعمال غيري؟ ما عندي دليل على أنني أتوسل بأعمال غيري. كيف؟ والعباس عمر ما توسل بعمل الصالح، طلب منه الدعاء، توسل بدعاء الصالح لا بعمله الصالح. الأعمى توسل بدعاء النبي لا بعمل النبي. فلهذا فرق يعني واضح. الحديث دليل، حديث الثلاثة وما شابه، على أن الإنسان يتوسل بعمل نفسه، فكيف أستدل به على التوسل بعمل الغير؟ ومن الأدلة التي وردت: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا، أي بسبب أنه حصل منا هذا كوننا آمنا فنتوسل إليك بإيماننا أن تغفر لنا ذنوبنا إلى آخره. فقال: فاستجاب لهم ربهم. فالشاهد أنه لا بد أن تفهم هذا الفارق. الأدلة وردت على التوسل بالعمل الصالح، عمل الشخص نفسه يتوسل بعمله هو، فلا يصلح أن يكون دليلا على التوسل بعمل شخص آخر. والذي حصل إنما هو توسل بدعاء الصالحين لا بأعمالهم، توسل بدعائهم لا بأعمالهم. ولهذا قلنا لكم ما الفائدة أن يقول عمر قم يا عباس؟ إذا كان التوسل بالصالح بعمله الصالح يكفي، ما كان هناك حاجة لأن يقول قم يا عباس وأقام العباس ورفع العباس يديه يدعو ويستسقي للناس. لو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم كان جلس الأعمى في بيته وانتهى، وتوسل بجاه النبي وما احتاج أن يأتي إليه ويطلب منه الدعاء، فهذا دليل على أنه إنما طلب الدعاء والعباس إنما طلب منه الدعاء لا أنهم توسلوا بهم. قال وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكى عن الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، نعم، أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة، نعم. هذا حفظكم الله الحديث معروف، أحدهم قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. ما معنى أغبق؟ شرب اللبن في المساء اسمه غبوق، وشرب اللبن في الصباح اسمه صبوح. فالرجل كان يذهب فيأتي في المساء يحلب إبله أو بقره أو غنمه، الله أعلم الذي كان عنده، فيأتي إلى أمه وأبيه بغبوقهما ليشربه. قال وإنه نأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، أهلا زوجته وأولاده أو مالا يعني العبيد. قال فقمت بالقدح عند رأسيهما والصبية يتضاغون عند قدمي حتى برق الفجر، اللهم إن فقاما فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فرجة صغيرة لا يستطيعون الخروج. فقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وإني دعوتها إلى نفسها فأبت حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني اشتد بها الفقر، فطلبت مني 120 دينارا فأبيت إلا أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت، فجهدت في طلب المال أو كما قال حتى جمع. قال فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وهي أحب النساء إلي وتركت المال لها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث اللهم إنه كان لي أجراء فأعطيت كل واحد منهم أجره إلا واحد تركه وانصرف. قال فثمرت ماله، وجاء في بعض الروايات أنه قليل من الرز. قال حتى صار منه الغنم والبقر والرقيق، الرقيق العبيد، لاحظ هذا يحتاج إلى فترة طويلة أنه يبذره ويحصده وينميه حتى صار منه بقر وغنم وعبيد، هذا شيء كثير، وهذه سنوات طويلة مرت وهو يحافظ على هذه الأمانة. قال فجاء فقال يا عبد الله اتق الله وأدي إلي أجري. قال كل ما ترى من أجرك من بقر وغنم ورقيق. قال يا عبد الله لا تهزأ بي، قلت لا أهزأ بك. قال فاستاقه كله فلم يدع منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. وهذه الرواية لا نعلمها حكيت في الروايات الإسرائيلية، فهؤلاء أناس علماء صالحون كتموا أعمالهم، ما رجعوا إلى قومهم يتبجحون يقولون خرجنا بالدعاء بصالح أعمالنا، كل واحد سكت وكتم، هذا يدل على علو قدرهم ودرجتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد أن هذا دليل على التوسل بالعمل الصالح، لكن عمل نفسك، نعم، لو أنهم من أمة عيسى فقال اللهم إني أتوسل إليك بعبادة نبيك عيسى وانفرجت الصخرة، نقول نعم دليل على التوسل بدعاء بأعمال الآخرين، لكن ما حصل. إذن كيف أستدل بحديث التوسل فيه بعمل الرجل نفسه أستدل به على التوسل بعمل الآخرين؟ لا يصلح. ويعني الدليل لابد أن يكون على نفس المسألة وذات المسألة. لاحظ عندما يكون عندك أرض مختلف فيها أنت وشخص، أين الأرض؟ الأرض في مفرق حميش مثلا، هات البصيرة ورقة الملكية هات، فيأتي بها وإذا هي تحدد أرضية في يريم. يا أخي هذه ما تتطابق مع الأرض، ما تتطابق مع الأرض المختلف فيها. فهكذا الدليل لابد أن يكون على نفس المسألة التي عليها الاختلاف، يكون الدليل على موضع النزاع. نعم. فعلى هذا فلا دلالة في حديث الثلاثة على التوسل بأعمال الصالحين، إنما فيها توسل العبد بعمله هو. قال الشوكاني عليه رحمة الله: فلو كان التوسل بالأعمال الصالحة بالأعمال الفاضلة غير جائز أو كان شركا كما يزعمه المتشددون في هذا الباب كابن عبد السلام ومن قال بقوله من أتباعه، يعني ابن عبد السلام الكلام الأول الذي قال يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، والشوكاني يريد أن يعممه في الأنبياء وغيرهم، كما ومن قال بقولهم من أتباعه، لم تحصل الإجابة من الله لهم، ولا سكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم. وبهذا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم نقل لهم هذه الحكاية التي لم تنقل حتى في كتب بني إسرائيل، وسبب عدم نقلها ما هو؟ الإخلاص. الإخلاص ما أخبروا بها، كتموها ولم يحدثوا بها، فما هو إلا أن قيض الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذكرها. نعم. وبهذا تعلم أن ما يريده المانعون من التوسل إلى الله بالأنبياء والصلحاء من نحو قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، ونحو قوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، قال: ليس بوارد، بل هو من الاستدلال على محن النزاع بما هو أجنبي. هذا واقع، لا دلالة في هذه الأدلة على التوسل بالصالحين، لأن العلماء يقولون التوسل بالصالحين بدعة، لا يقولون شركا، يقولون بدعة ويخشى على صاحبه من الشرك. ولا الأدلة هذه على الذين يعبدون الأصنام ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فالدليل ليس في محله. ونحن نقول له إن استدلاله بحديث الثلاثة على التوسل بالصالحين استدلال على محل النزاع بما هو أجنبي، كلامه نفسه، نقول استدلال على محل النزاع بما هو أجنبي، فمحل النزاع التوسل بعمل الصالحين، والحديث الذي استدل به التوسل بعمل العبد نفسه، فهو أجنبي، فوقع فيما هو يحذر منه. نعم. فهذه الأدلة في الذين يعبدون الأصنام يتقربون بها إلى الله، والتوسل بالصالحين إنما هو يدعو الله عز وجل ويتقرب إليه بجاه فلان ونحوه، فالدليل ليس في موضعه كما قال الشوكاني، فلكن ليس عنده دليل يخدم مسألته. قال: فإن قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى مصرح بأنهم عبدوهم لذلك، والمتوسل بالعالم مثلا لم يعبده، بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم فتوسل به. وكذلك قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، فإنه نهى أن يدعى مع الله غيره، كأن يقول: يا الله ويا فلان. والمتوسل بالعالم مثلا لم يدعو إلى الله، وإنما وقع منه التوسل إليه بعمل الصالح، بعمل صالح عمله بعض عباده. هذا أصرح شيء في أنه توسل بعمل الآخرين. نعم، إنما وقع منه التوسل إليه بعمل صالح عمله بعض عباده. انتبه، العمل عمل من؟ عمل ناس ثانيين. كما توسل الثلاثة التي انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم، لما صلح المكان هم توسلوا بصالح أعمالهم، ويريد أن يستدل به على التوسل بعمل صالح عمله غيره، فاختلف الكلام، فهذا موضع النزاع وهو الذي سبب الخلاف في المسألة. والتوفيق من الله، وإلا فهو قاضي يعرف كيف ينزل كل أمر في موضعه، خاصة في القضاء فإنه يسمع دعاوى الخصوم ويفصل بينهم. قال: وكذلك قوله: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ذكرنا في درس في أيام مضت ما معنى قوله إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. يقول: الذي يدعو غير الله لن يتحقق له مراده. الذي يدعو غير الله لن يتحقق له مراده. شخص يقف على شفير بئر ويمد يده: تعال يا ماء، تعال يا ماء، انتظر، يريد من الماء أن يصعد إليه، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. هذا مثال تدركه العقول، لعلهم أن يعقلوا فهم عرب. نعم، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم، قال: فإن هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب لهم. والمتوسل بالعالم مثلا لم يدعو إلا الله ولم يدعو غيره دونه ولا دعا غيره معه. نعم، فلا تصلح الآية في الدلالة عليه. فإذا عرفت هذا لم يخف عليك دفع ما يريده المانعون للتوسل من الأدلة الخارجة عن محل النزاع خروجا زائدا على ما ذكرناه، كاستدلالهم بقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإن هذه الآيات الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى المنفرد بالأمر يوم الدين، وأنه ليس لغيره من الأمر شيء. والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء لا يعتقد أن لمن توسل به مشاركة لله جل جلاله في أمر يوم القيامة. ومن اعتقد هذا لعبد من العباد سواه، سواء كان نبيا أو غير نبي، فهو على ضلال مبين. وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، وقوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فإن هاتين الآيتين مصرحتان بأنه ليس للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمر شيء، فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ وليس فيها منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء والأولياء أو العلماء. وقد جعل الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المقام المحمود الشفاعة العظمى. نعم، يعني يقول: ليس لك من الأمر شيء، يقول: نحن مسلمون، ليس لهم الأمر شيء، الأمر لله. أن تقول: يا الله اعطني بجاه محمد، وما قلت: يا محمد افعل لي كذا، إنما تتوسل بجاهه. فيريد أن يقول: هذا الدليل لا يصلح على محل النزاع. نحن نقول: ودليلك ليس في محل النزاع. فلا الذين استدلوا بهذه الأدلة مصيبون، مصيبين، ولا أنت مصيب في الاستدلال بحديث الثلاثة على التوسل بأعمال الآخرين. نعم، وليس فيها منع التوسل بغيره من الأنبياء والأولياء أو العلماء. وقد جعل الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى، وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه. قالت كما قال: وقال له: سل تعطى واشفع تشفع. وقيد ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا لمن ارتضى وله يأتي تحقيق هذا المقام إن شاء الله تعالى. وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين: يا فلان ابن فلان لا أملك لك من الله شيئا، يا فلان بنت فلان لا أملك لك من الله شيئا، فإن هذا ليس فيه إلا التصريح بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستطيع نفع من أراد الله تعالى ضره ولا ضر من أراد الله نفعه، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستطيع نفع من أراد ونعم، وأنه لا يملك لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم شيئا من الله. وهذا معلوم لكل مسلم، وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله، فإن ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر والنهي، وإنما أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبه ما يكون سببا للإجابة ممن هو المنفرد بالعطاء والمنع وهو مالك يوم الدين. هذا آخر كلامه على هذه المسألة، وخلاصة الأمر أنه انتصر لهذه القضية أيما انتصار في هذا الموضع. وكما سمعتم أن الله عز وجل يوفق من يشاء، فأحيانا تتعجب كيف لم يتفطن العالم الفلاني لأمر معين مع وضوحه، فهذه هبة الله جل وعلا. فالذي نخرج به أن التوسل بالأعمال الصالحة هذا أمر ثبتت أدلته بالكتاب والسنة، والتوسل بأعمال عملها قوم صالحون لا يجوز، بل هو بدعة ولا دليل للقائلين به، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.